أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فسلوة المحزون سورة يوسف وسورة مريم، لا يرد عليهما حزين إلا مسح الله همه، وذلك أن من صدق رجاؤه في الله عز وجل جبره الله، كلما صدق رجاؤك في الله جبر خاطرك. ولا أدل على ذلك أيضا من القصص النبوي، من قصة جريج وقصة الغلام مع الساحر والملك، فكلاهما صدق رجاؤه في الله فنصره الله. قصة جريج العابد، جريج العابد ده برضه في صحيح مسلم وصحيح البخاري، ان يعني جريج كان رجلا عابدا وكره الناس واراد ان يتخلى بربه، فطلع برا البلد بنى صومعه دريج، لكن كان بنيها بطريقه عجيبه. طب امال ده بيطير ده لما يحب يطلع فوق؟ قال لك لا، ده رابط حب في السقف بتاع الايه الغرفه، حب ينزل يوم الشعبط في الحبل ونازل ياخذ الحاجه بتاعته، وبعدين حب يطلع ومتعلق في الحبل واخذ الحبل معاه، فما فيش حد يعرف يطلع له ابدا، اي حد عايز ينادي عليه من تحت. ليه؟ اراد ان يتخلى بربه، مش عايز يخالف حد ولا بتاع. المهم ان هو في يوم من الايام كان بيصلي، فامه جات له وحشها عايزه تشوفه، فجاءت في اسفل الصومعه ورفعت يدها على حاجبها، النبي عليه الصلاه والسلام مثل كما قول ابو هريره مثل فعل ام جريج، عمل كده لان في شمس مثلا ولا حاجه، او عمل كده عشان الصوت يعني يوصل او كده. قالت فوضعت يدها على حاجبها وقالت يا جريج اجبني، يا جريج اجبني، هو كان بيصلي فان اغرب بامي وصلاتي، امي وصلاتي، يعني اكلمها ولا اكمل صلاه، اكلمها ولا اكمل صلاه. طبعا هو راجل سايب الدنيا كلها عشان يعبد ربنا، فالشيء الطبيعي انه ما يطلعش خلاص، فمضى في صلاته، ما عرفتش تشوف النهارده. جت ثاني يوم برضه يا جريج اجبني، كان بيصلي امي وصلاتي، صلاتي اليوم الثالث شرف. فالمهم لما زهقت منه بقى في اليوم الثالث، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، انت هربان من النسوان عشان ما تشوفش النسوان وفتنة النساء والكلام ده، طب ادي دعوة ولية ساعة مغربية انك انت ما تموتش الا لما تشوف الوشوش اللي انت هربان منها دي. ألا تموت حتى يرى، ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، انت عارف المومس المرأة البغية، وإذا أراد الله شيئا هيا أسبابه، ربنا عايز حاجة يعمل لها أسباب قبل ما الحاجة دي تيجي. بدأ الناس في المنتديات والأهاوي والجماعة دول يتكلموا عن جريج، واحد كثير جريج قال ما أنا عشان عارف أنا الجدع ده عايش إزاي، مقطوع كده من شجرة ولا بيكلم حد ولا بتاعه ولا حتى عارف يدخل له، الراجل ده إيه العبادة دي كلها؟ وكان بني إسرائيل فجرة ستات على نسواء، رجال على نسوان وبتاع، وكلهم زناة في بعض كده. فالمهم بيتكلموا عن البتاع ده، فواحدة زانية بغي قاعدة في القهوة، فالمهم سمعت الكلام ده، قالت جريج مين ده؟ قالوا ده راجل بقى مفيش حد ابدا يعرف كله، قالت ما ياخدش فيدي غالي. طب ايه رايكم لو جبت رجله؟ تدفعوا كام؟ ها؟ قالوا لها يبقى شهدنا لك واللي عبالك، ها؟ تعرف يعني بتعمل استغماية؟ ها؟ شهدنا لك واللي عبالك، ده انت هتبقي بقى ولا هنا ولا هناك، انت بقى الاولى ولا الاخيره. قامت واخده بعدها ورايحه بقى العمليه تحدي بقى، لازم توقع جريج ده. قامت رايحه هناك وقعدت تتعرض لي من شمال بتاع ولا بصلها. فكان في راعي غنم في الضحى كده وفي القيلوله يدور على ظل عشان ايه يقعد فيه هو والغنم بتاعته، فما كانش في ظل في الصحراء دي كلها غير الصومعه بتاع جريج. فكان يجي في الظل ده ويقعد هو والغنم بتوعه. فالمهم المرأة دي مكنت منها راعي الغنم فزنى بها، حملت أول ما بدأ الحمل يظهر قالت لهم ده ابن جريج، هنا ابن جريج، هنا القاهرة دي. هنا ابن جريج. قالوا خلاص جريج أكيد جريج ابن الذين ده هو العام الموضوع ده. طيب بس ما نمسك الدليل، ما نمسك الدليل يعني ما يتولد ونمسك الدليل. هي ولدت من هنا على طول الجماعة اللي حتى اليهود دول ما لهمش حد، كل واحد جاب الفاس بتاعته ومش عارفيه والبلطة بتاعته، قاموا رايحين يكسروا سماع جريج من تحت عشان يهدوها على دماغه. الرجل كان بيصلي سمع دب دب دب، قطع الصلاة، بيبص من الشباك لقاهم بالفوش وشغالين هيفدوها على دماغه. قالوا ايه الموضوع؟ قالوا انزل يا فاجر يا زالي يا داعر يا يا الى اخره الى اخره، القاموس تعبان اسرائيل ده. فالمهم قالوا طيب خلاص خلاص ما تدوهاش وبتاع، وتدلى بالحبل ونزل. هو نزل من هنا وعينك ما تشوف الا النور، لكاكيم وشلاليت وضرب وبتاع، ومكتفين من ورا، كتفوا ايديه من ورا. كنا نظنك اعبدنا وعامل فيها شيخ وعامل فيها مش عارف ايه، وتطلع تعمل كل ده تحت راسك وتعمل الكلام ده وبتاع. المهم خدوه على مين؟ لملك القريه عشان يحاكمه. خلي بالك ان هم اللي وزوا المراه عليه، بقى يحاكموه ويسيبوا المراه. يهود بقى بنو اسرائيل كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد. تبقى المراه ثانيه والمفروض تاخد نفس الحكم بتاعه، اذا كان هيجلد تجلد يرجم ترجم، لا سايبين وياخدوه. فالمهم هو ماشي بقى الكتفين من ورا كده وبتاع ولمين ايديه، وكل بقى القرية اصطفت على الجنبين عشان يتفرجوا على جريج بقى مفرح بجلاله. فكل المومسات وقفوا على الجنبين بقى اتفرجوا عليه. بس بالك هو اول ما شافهم ضحك، قالوا له بقى انت يعني تبقى في المصيبة الكبيرة دي وكتفينك من ورا ولسه واخد علقة ما ياخدهاش مرة في مطلع، ها؟ وعمال تضحك. تضحك ليه؟ قال لهم ادركتني دعوة امي، هي دعت علي الا تموت حتى ترى وجوه المومسات. انا اللي شفتوها، شفت بقى الهدوم على الجنبين اهو. فبالك خدوه بقى لمين؟ لملك القريه. شوف بقى الاكشن اللي جاي ده، انا ما قلتوش عشان برضه ايه ندي فلفل كده للقصه، ها؟ المراه الثانيه دي بنت ملك القريه، وبالك وهو عارف ان هي عملت الحكايه دي وهي اللي ولدت الولد، وجايه شايله بترضعه قدامه كمان، وبالك وما عملش فيها اي حاجه، سايبها ماشي على حل شعرها. المهم دخل جريج الملك استقبله، ويحك يا جريج كنا نظنك اعبدنا حتى احببت هذه المراه. فقال جريج دعوني اتوضا. اتوضا. طيب دعوني اصلي ركعتين. صلى ركعتين ثم قال اين الغلام؟ الولد لسه بيضع مولود امبارح. فجيء بالغلام فنقته جريج في جنبه كده وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. الولد لسه مولود امبارح نطق من أبوك؟ قال الراعي. أول ما الغلام نطق نزلوا بقى يبوسوا إيديه ورجليه ويتمسحوا فيه، تعرف زي ما بيقولوا في مدارس بدوي وفي سوريا قاعد دول وهذول يتمسحوا فيه والكلام ده هو ما نعرفش. تعرف لما توصل المأزورة تعرفين وسيدة تلاقي الحديد اتبلى من كتر إيه؟ من كتر حطيت إيدين الناس، أكيد هدوم جراجة أقطعت، ها؟ من كتر بقى البركات والتمسح والكلام ده. وقالوا نحن آسفون يا جريج، نبني لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. نبنيها لك فضة وذهب. قال لا أعيدها طينا كما كان. فشوف صدق رجاء جريج في الله، يعني أنت النهاردة لو جيت على العمود ده هو ونخفت كده وقلت له من بناك أيها العمود، الناس هيقولوا عليك إيه؟ ها؟ عنده لطف. واخد بالك؟ او يعني يقول له ايه مالك وبتاع والكلام ده ليه؟ لانه لم تجري العاده ان واحد يكلم عمود ولا يكلم حيطه ولا يكلم اي حاجه، ما جرت العاده. كذلك لم تجري العاده ان يكلم رجل عاقل طفل رضيع مولود امبارح. فكونوا ينقصوا كده وهو على يقين ان الله سيظهر براءته، هو ده صدق الرجاء في الله. وحذلك فكذلك يوسف عليه السلام اخرجه الله عز وجل من قاع الجب فوضعه على قمة الملك، فوضعه على قمة الملك. القصة الثانية أنا أذكرها باختصار اللي هي فيها أن من صدق رجاؤه في الله كان الله له. قصة الغلام الذي نصره الله عز وجل على ملك ومملكته، فحديث صهيب الرومي في صحيح الإمام مسلم قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك ائتيني بغلام أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. فجاءوه بغلام نجيب فكان يعلمه السحر، فبينما الغلام راجع إلى قومه أو إلى بيته يوما إذ رأى صومعة راهب فعرج عليها، فسمع كلام الراهب فأعجبه. في رواية وكان الرهبان إذ ذاك مسلمين، فسمع الغلام كلام الراهب فأعجبه. طبعا أي إنسان يسمع طلاسم السحرة مع كلام الله عز وجل في كتبه المنزلة لا بد أن يشعر بفرق. فصار الغلام يتأخر عند الراهب كثيرا، كثرة حبه وسماعه للكلام كان ينسى نفسه عند الراهب، فيتأخر على الساحر، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه، ولا بد للساحر أن يأخذ حصته كاملة، فهذا أيضا يتأخر عن أهله في الرجوع، فإذا رجع إلى البيت ضربه أهله. فشكى ذلك إلى الراهب الذي صار موضع سره وصار أمين استشارته، قال إذا تأخرت على الساحر ضربني، وإذا تأخرت على أهلي ضربوني. فقال له الراهب إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى كان يوم من الأيام وخرجت على الناس دابة عظيمة قطعت الطريق العام، تعرف الطريق العام اللي هو ذاهب إلى مصالح الناس هي الطريق الرئيسي. في رواية الترمذي أن هذه الدابة كانت أسدا، خرج هذا الأسد على الناس ووقف على الطريق، وبالتالي لا الناس مستطيعة أن تذهب إلى مشاغلها ولا متاجرها ولا مصالحها. هنا الملك ذهب يستعين بالأصابع الخفية اللي احنا بنسميها في الصلاح اليوم المخابرات. المخابرات دي الأيد الخفية التي تتحرك من تحت وتنفذ للملك ما يريد بدون أن يشعر الناس أن الذي يفعل هذا هو الملك. يعني ممكن يقول لك ايه عضه، يروح يعضه وهو كأنه ما يعرفش اي حاجة. انا عضك ازاي الكلام، انا لازم اتخذ موقف خلاص، يبقى هو كده براءة ولا احد يلومه، مع ان هو اللي ايه لوز قال له روح ايه عضه. فالملك اتى بالساحر وقال له صرف الاسد، فان الساحر كبير ورجل شيخ، فاستعان بالوكيل بتاعه اللي هو الغلام، قال له صرف الاسد. فالغلام كان بدا يشعر ان الراهب على الحق وان الساحر على الباطل، لكنه يريد ان يرى ايه، يريد ان يرى ايه، والايات بتثبت الايمان النظري في القلب، الايمان النظري بتثبته الايات. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما وعد بني اسرائيل انه ينصرهم على فرعون، بعد ما قتل فرعون قال لهم ايه؟ قال ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. ليه وانتم تنظرون؟ لان المظلوم اذا راى مصرع ظالمه اشتفى قلبه. شوف بقى اللي ظلمك ودعبك في حياتك وذلك مش عارف تتنفس ولا تتكلم، لما تشوفه ميت قدامك او واقع في مصيبه تحس كده ان في برد وسلام على قلبك. المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه، عشان كده قال وأنتم تنظرون، يعني سللنا غيظ قلوبكم إنكم بتروا مصرع فرعون الذي كان يزعم أنه إله ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. فالآيات الله عز وجل يرسلها لتثبت الإيمان النظري. أنا مؤمن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لما يبعث لك آية يقول فعلا فيثبت الإيمان في قلبك. فهذا الغلام خلاص عنده قناعة إن الراهب أمره حق وإن الساحر أمره باطل، لكن يريد أن يرى آية ليطمئن. فلما الساحر انتدب قال له يا ابني روح اتصرف هنا في الأسد ده، أمسك بحجر ثم قال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. ثم دعا ربه عز وجل قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بحجر فقتلها. هنا بقى الغلام صيت انتشر وكل الناس عرفته لان كان نكر مغمور، تلميذ لساحر كبير طبقت شهرته الآثار، وده لسه غلام لا حد يعرفه ولا بتاع. اول ما قتل ليه الاسد كل الناس بدأت تعرفه. هو قتل الاسد من هنا وقام رايح يمين لشيخه الراهب، فلما دخل عليه قال له الراهب: اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. ولكننا نعرف بعض، لقد قبض عليه ما نعرفش بعض. ثم كان الغلام يداوي الناس من سائر الادواء، اي مرض عضال يذهبوا الى هذا الغلام على طول، رقية بتاع يدعي ربنا يشفيه. خلاص الغلام عرف ان امر الراهب احب الى الله بمقتل الاسد، خلاص بدأ يدعو الى الله في مملكة كافرة لا تعرف الله. نبني الدرس ده علشان يتقوى قلبه انك اذا رضيت بالله لا يكلك الى احد ابدا، ممكن يبتليك عشان يشوف ايمانك وعزمك لكن لا يسلمك على الاطلاق، تكون الدائرة في النهاية لك كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. يكون الحرب بينا وبين عدونا تجار، مرة يغلبنا مرة نغلبه، بس احنا هننتصر الآن. والأعمال بالخواتيم. فالغلام بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كل واحد عنده مرض عضال يروح يشفيه على طول. فكان للملك جليل حبيبه نديمه ومساهره، اللي هو بقى الخلاصة يعني كل ما يعود قعدة خاصة لازم يكون فلان ده موجود. فجليس الملك ده كان عميا وفقد بصره، فلما سمع بأن هذا الغلام يداء الناس من سائر الأدواء أخذ بعضه، أخذ هدايا وذهب لمين؟ للغلام. كنت عارف الهدية بتسل سخيمة الصدر، يعني انت عارف حتى لو كانت نافهة، يعني ساعات واحد يديك ألم جاف انت زهقان الدرج مليان اقلام ومع ذلك تعتبر تحفه حلوه. المساله مش القلم في حد ذاته، لا يعني حد لما يديك اي حاجه برغم ان انت بتصنعها برغم ان انت الموزع بتاعها، لكن ممكن لو اعطاها لك تشعر بشيء من الفرحه في قلبك، هي دي طبيعه الهديه. فالجليس اتى بهدايا كثيره واخذها وذهب الى الغلام وقال له: ما ها هنا لك اجمع كل اللي انت شايفه ده بتاعك إن أنت شقيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. شوف إزاي دقيق وعارف مهمته وعارف ربه، ما قالش إن دعوت شفيتك، لا هو بيعلم الناس التوحيد لأول مرة، الناس يعرفوا حاجة عن ربنا فلازم يعلمهم صح عشان ما يختلطش مال العبد ومال الرب. قال له: إن أنا مهمتي فقط أدعي ربنا وربنا هو اللي يشفيه حتى لا يفتتن الناس به. قال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاه. فآمن جليس الملك بالله فشفاه الله. وانت عارف فيه ناس كما قال الله عز وجل: لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. لازم ربنا يجعله عبرة عشان يؤمن. في بعض الناس كده ما يجيش بالذوق أبدا، لازم يجي شد، يعني الجماد أفضل منه، الجماد أفضل منه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني يتيجوا كده يتيجوا كده شد، لا نيجي بالذوق، لا نيجي كده راضيين أتينا طائعين. ففي نمط من الخلق لا يأتي إلا إذا نزلت عليه مصيبة فيفوق. فالرجل ده قال له: إذا آمنت بالله دعوته فشفاك. آمن بالله عشان بصر، وانت عارف ربنا سبحانه وتعالى لما يبتلي عبد يحب ان العبد يتذلل مش يفضل شامخ بأنفه، لا يعني انت عارف مثلا لما زمان كانوا يحكوا مثلا في التعذيب والكلام ده يمسكوا الواحد يطال يضربوه يضربوه يضربوه وهو مش راضي يقول وحذلك وماتت نفسه. فلما الضرب زاد خالص قال: قال انت لسه فاكر، يعني هو لو كان من الاول انا في عرضك انا في طولك اعمل معروف مش عارف ايه كان شاف ليه، يعني انت عارف الانسان اللي بيضرب بينتقم يحب يشعر في قلبه كده ان الانتقام حوق في الجدع ده، لكن يضرب فيه وهو زي الحيطه ده بيقول اه ولا بيقول اي حاجه يغيظ، ها يغيظ اكتر. ولازم يبين ان هو يستوعب الدرس وانه خلاص يعني اخر مره، هو ده طبعه الناس. وربنا تبارك وتعالى قال فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، مش لما نزلت عنهم مصيبه قالوا خلاص يا رب، حتى ما قالوهاش عشان حتى نرفع عنهم الايه الباس ونرفع عنهم العذاب. فالرجل ده لانه يريد ان بصره فامن فرجع له بصره، لكن الدعوه تحتاج الى حنكة. جليس الملك ما عندوش حنكة، هو كان بيمشي على عكاز ويدخل على الملك يحدث على الحيطه وبتاع لحد ما يشوف الكرسي بتاعه فين، المره دي انفتح الاخرى وداخل كده ويدور على احسن كرسي يقعد عليه. فالملك اول ما شاف كده بصره رجع له قال له من رد اليك بصرك؟ قال له ربي. خط لبق كده قال له أولك رب غيري؟ أنا لا رجعت لك بصرك ولا حاجة. قال له الله ربي وربك ورب العالمين، كلام صريح كده لواحد كافر، مش حتى يلف كده وبتاع عشان يوصل، لا التهاب على طول دغري كده. شوف بقى الحديث بيقول إن ده كان جليس الملك، كلمة جليس يعني يعني حبيبه روحين في جسد، لكن يا أخي ما عندهمش في قاموسهم حتة الوفاء والأخوة والكلام ده، ما اعرفش اقول حته الوفاء والبتاع وكل مشتقات الوفاء ما تلاقيهاش عندهم في القانون. ماذا تؤمل من قوم اذا غضبوا جاروا عليك وان ارضيتهم ملوا؟ يعني اذا غضب يجر عليه، واذا رضيت رضيت حضر حضر حضر حضر على طول يزهق منه. فاستغن بالله عن دنياهم ابدا ان الوقوف على ابوابهم ذل. فهو أول ما قال له الله ربي وربك رب العالمين خلاص بقى لا وفاء ولا جليس ولا نديم ولا الكلام ده، أما علقه على طول. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. هم موصيين بعض، احنا ما نش بعض، ما نعرفش بعض، ماشي أنا أقول لك صحيح بس ما نعرفش بعض. لكن بقى الإنسان عزيمته بتنفسخ. ساعات الواحد مثلا وقاعد لوحده كده يرى قصة إمام الأئمة، والإمام ده عذب وبتاع وصبر، يوم يلبس إيه الشخصية ويلبس الدور يعيش الدور يعني، يقول لك لو جم قطعوني حتت ولا هقول أحد. هو أول بس ألم يقول له أيوة بيه أمضي على إيه مثلا، أو أنت عايز إيه بالضبط، أو الكلام ده هو ليه. عزيمة القلب بتنفسك على طول. فالإنسان لا يضمن إنه هل يستمر مثلا، هل يثبت، لا ما يعرفش. فهذه ليست خيانة لا من جليس الملك ولا من الغلام، هم قال له ما تدلش عليه لكن دل عليه. هل يعتبر كده كان الامانه؟ لا ما كانش الامانه، بس ربنا يعيذنا واياكم من الظلم والظلمات وكل مشتقات الظلم. ماده الظلمه دي نسال الله العافيه، لان ماده الظلمه دي بتاعه النار على طول، ماده الظلمه دي وكل مشتقات الجهنم. المهم انه دل على الغلام. الملك ذكي، الملك ذكي، فما جابش الغلام وقام معلقه، لا لانه محتاج. هو لو مش محتاجه كان علقه، لكن ده الساحر كبر وحيموت هو بكره ولا بعده، وما عندناش ولد ذكي زي الولد ده، يبقى نعمل ايه؟ ندهنه برضه ان شاء الله معاه ومد الجسور كده وبتاع. فالملك استغبى فيه قال له اي بني قد بلغ من سحرك ما ارى، تبرئ الاسمه والابرص وتدون الناس من سائر الادواء. ايه الجدعانه دي كلها وايه العبقريه دي كلها؟ انت عمال تشفي الناس وتشيل الامراض وتعمل البتاع. قام الواد برضه مديها له كده ايه على طول دغري. قال له اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. فقال اولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. هو دبأ راس الحي جيء به قال له كلمه ونص ارجع عن دينك. قال له لا أنشأه بالمنشار نصين، وقفه كده ومن مفرق راسه كده قعد ينشر فيه كده لحد ما جابه للآب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط شقاء يوقع كده ونص يوقع كده، لأن ده ملوش حل، ده حتة رهب صومعة لا مستفيدين منه ولا عارفين منه حاجة وهيقلل لنا الدنيا، يبقى نقتله خلاص خلاص. يبقى قاتل الراهب أم جايب مين؟ جليس الملك. قال له ارجع عن دينك. قال له لا انشأه نصين، ما هو جليس حتة جليس يعني لا راح ولا جه، اذا غاب ولا راح في داهيه ولا مات ولا هنكسر حاجه خلاص. يبقى قضى عليهم الاثنين، فاضل مين بقى؟ الغلام. قال له ارجع عن دينك. قال له لا، مش هنقص نصين ولا حاجه، وبالك لكن هنهدده ونقرصه قرصتين كده، اذا وجعوه حتى يرجع اذا كسبناه، لان مش هنلاقي ولد زي، ولسه ولد شباب في مقتبل العمر واحنا محتاجينه. فخلاص يبقى ايه، بلاش نشق نصين ونقرصه قرصه كده. فدعا فوجا فقال لهم من جماعه الحرس الخاص بتاعه، قال خذوه على قمه اعلى جبل، ولما تطلع فوق خالص فان رجع والا، شوف برضو المساومات لحد اخر لحظه، طلعوا بالجبل وهم ها ترجع بقى وتعقل كده وتبقى شاب مستقيم وتطرف بقى اللي انت فيه ها، ولا نزقلك كده من على الجبل، شوف المساومات لحد اخر. قاتم الله سياسه، هي سياسه كده لا دين لها، ها ترجع ولا نزقك من على الجبل. هنا بقى الشاهد اللي في القصه كلها بقى، وهو أن من صدق رجاؤه في الله لا يسلمه أبدا. هم كلهم واقفين، ترجع ولا نحذفك؟ فقال الغلام رب ادفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا جميعا، ورجع هو إلى الملك. خلاص الملك أول ما شافه جاي على رجليه قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. مش يتوب ويبتدي يعني يعقل؟ لا، العزة بالاسم دفعته، وجاء برضو خوج آخر من الحرس. المرة دي بقى هنأكله بقى سمك القرش، ناخده بقى في البحر في قرقور، قرقور اللي هو القارب الصغير، خدوه كده وفي نص البحر قولوا له كده ترجع وتبقى مستقيم كده وبتاع، ولا نرميت في البحر. وطبعا انت عارف زمان العرب كانوا يخافوا من حاجه اسمها بحر، والدنيا كلها تخاف البحر، لان البحر ملوش حل، البحر ملوش حل الا الغرق، زي الجو دلوقتي برضو الطيران، لما الطياره تطير فوق مالكش حل. مره كنت مسافر وبعدين ركب جنبي واحد يبدو انه كان اول مره يسافر، فالمهم الطياره طبعا خدت سرعتها على المدرج كتير قبل ما تطير بحوالي سرعة 1000 كيلو أو 1000 وكسر. المهم لقيته ماسك في الكرسي وخذلك وشه أصفر، فلما الطيارة طارت قال خلاص ملناش حيلة، خلاص يعني هي لو وقعت هيعمل إيه يعني؟ وخذلك لا حيلة إلا بالله، خلاص بقى بقينا في الهواء متعلقين. فبعد ما بال عليه وكده والطيارة مشت وقدمه مشروبات، فابتديت أتعرف بيه. قلت له أنا شايفة كده والطيارة طير كده قمت قايل يعني خلاص لا حيلة لنا إلا بالله، وأنت فاكر لما تكون ماشي على رجليك لك حيلة إلا بالله؟ هو أنت متخيل لما تكون ماشي على رجلك في الشارع ملكت أمرك يعني؟ والله ما ملكتش أمرك، زي ما أنت فعلا أمرك كله بيد الله في الجو، فأمرك كله بيد الله في البر وأنت ماشي على رجلك. هو البر زي الجو زي البحر، هو ده في البحر، والبحر مرعب لأن لما ترسل طرفك لا ترى له آخرة. فالمهم قال لهم، قال لهم في نص البحر كده وسوموه لحد الاخر كده، رجع ما رجعش قلبوه. فوصلوا في نص البحر وبعدين قالوا له هنا ترجع والا، فقال رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو الى الملك. خلاص الملك اول ما شاف قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له احسن يجيب فوق ثالث يودوه في اي حته كمان. قال له ريح نفسك بقى، بص انا هقول لك على، هجيب لك من الاخر، اعلم انك لن تقتلني، تريح الا ان تفعل ما امرك به. اللي هقول لك عليه تنفذه. شوف الولد، شوف العزه، هو اللي تحول الى امر. قل له اللي اقول لك عليه تسمعه. ده مين اللي يقول كده؟ المفروض يقول كده الملك اللي معاه القوه ومعاه المجان وبتاع. لا، الولد تحول بايمانه وبيقينه في الله الى امر. قال له اعلم انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به. قال له وما ذاك؟ قال له تؤمرني بايه؟ قال له بقى ان تجمع الناس في صعيد واحد، تيجي على ميدان كبير كده زي ميدان التحرير مثلا ولا اي ميدان من ضخم كده، وتلم الناس كلهم ويقفوا كلهم يتفرجوا، وتقوم تصلبني على الخشبه دي وتاخد سهم من كنانتي، الكنانه اللي هو الجراف بتاع السهام، وتاخد السهم ده من عندي وتحطه في كبد القوس وتنشن عليا وتقول بأعلى صوتك عشان الناس كلها تسمع، تقول بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك وقع السهم ها هنا، وأشار إلى صدره فتقتلني. قال له بسيط خاص، كنا نعرف كده، كنا خلصنا عليك من زمان. لم الناس وطلبه وصرخ بقى على صوته والناس كلها بتسمع بسم الله رب الغلام، وأم ضربه بالسهم فوقع السهم حيث أشار الغلام، مكان اللي أشار عليه السهم وقع فيه، فقتل الغلام. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. أشوف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يكيدون كيدا وأكيد، وقال تعالى إن كيدي متين. يخيب شبه لما يحب يكيد لعب يعرفش يفلق أبدا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله أنعم على عبد وهو مقيم على معاصي الله فإنما هو استدراج. استدراج أهو ده الكيد المتين، مقيم على المعاصي وبيعمل كل المعاصي ومتمتع بشبابه وربنا بيديله، تلاقي الفلوس بتاعته عامله زي الدود تنمو كده بلا حساب، أهو ده استدراج بجرجره، حتى إذا أخذه لم يفلس. فهو لو إن الملك ده ترك الغلام وعشرين واحد مع الغلام يدعو إلى الله، كان ممكن يخلوا الجماهير دي تؤمن بضحوية كده؟ ده لو كانوا عملوا بهلوناء. يعني أنت عارف اللي حصل في البوسنة والهرسك، برغم أنه مر جدا إلا أنه من نعم الله علينا أن الجماعة دي كلهم مات واتقتل. الواحد يقول لك ليه؟ نقول لأن البوسنة والهرسك دول غابوا 70 سنة تحت حكم الشيوعية، فالشيوعية قتلت كل حاجة عن الإسلام في نفوس هؤلاء، حتى إن النصارى تزوجوا من المسلمين والمسلمين تزوجوا من النصارى، خلاص بقى كلهم إخوات وما فيش دين بيحكمها، وإحنا إخوات الإنسانية، فكله اتجوز من بعضه. فتخيل بقى واحد مجوز بنته لواحد نصراني، والنصراني ده أخلاقه كويسة وودود وحبيب والكلام ده، فبعد ما كل جمهورية أخذ استقلالها الأزهر هنا بعد كثيفة من العلماء علشان يعلموا الناس الجهلة دول دين الله. فقعد واحد من العلماء يقول له يا فلان النصارى دول كفره، يقول له كفره ايه يا عم؟ قال كان ده هو جوز بنت، ها جوز بنت، وبعدين احسن من ابن على فكره، ده ولد مطيع وكويس وكل ما عاوز ولا ايه ومش عارف ايه الكلام ده، انت جيت تفرق بينه وبين جوز بنتي؟ انت كده مش عارف ايه. وهيقفوا ضد كل العلماء بسبب الافكار المنحرفه اللي عندهم. فربنا سبحانه وتعالى عشان بقى الاسلام يغزو اوروبا بسرعه ان قاتل كل الجماعه دول عشان السكه تفضل، السكة تخلق، لأن دول كانوا أكبر عقبة في سبيل المجد الإسلامي في أوروبا، أكبر عقبة. فقتلهم الله تبارك وتعالى، ولعل يثبت لهم أجر، أجر الشهادة هناك، يبقى ريحنا منهم وتقبلهم عنده إن شاء الله. يبقى كده إيه فايدة في الناحيتين. فهو الملك تصور أنه لما يقتل الغلام قال الدنيا هتفضل، فإذا بالناس جميعا يقولون بسم الله رب الغلام. من الذي كاد للغلام؟ الله، لأنه قال له كده تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام. يبقى الملك عارف إن فيه رب للغلام، ورب الغلام أقوى من الملك. ليه؟ لأن الملك حب يقتل الغلام ما عرفش. فمن الذي قتل الغلام؟ رب الغلام. يبقى هو القوي، العوام مذهبهم يروحوا للقوي. يعني لو فيه 2 فتوات واحد فرع الثاني كل الناس تروح للفتوة الجديدة على طول. يبقى اذا الملك ما عرفش يقتل الغلام، وبقى الفضيحه بجلاجل والمملكه كلها عارفه ان الملك يبعت هنا فوق يموت ويبعت هنا فوق يموت. يبقى اذا رب الغلام ده اقوى من الملك عشان قتل الغلام. فلذلك الناس كلها لازت للاقوى، قالت امنا بالله رب الغلام. حاشيه بقى السيئه، البطانه السيئه اللي ربنا بيقيضها لمن يغضب عليه، قالت له ارايت قد وقع بك ما كنت تحذر، انت كنت خايف ان الغلام يبتدي يعمل شغل في المملكه ويؤمن الناس. امن الناس جميعا، قال لهم انا مش عارف افكر، دماغي خلاص راح، فكروا لي اعمل ايه. قالوا له ما فيش غير حل واحد. ما هو الحل؟ قالوا احفر الاخاديد على افواه السكك. مثلا البلد هنا ما لهاش غير 3 طرق، اي حد عايز يهرب ما يعرفش يطلع الا من طريق الثلاثه دول. يبقى احنا كده على أول الطريق نقوم حفرين أخدود اللي هو بير عظيم، وهات النحاس المغلي وحطه في البير وأشعل نارا، ونجيب بقى الناس بتوع المملكة والراجل يورينا نفسه. فجابوه قال لهم فيك فعلا فكرة كويسة، جابوه طابوه انت بقى ايه تؤمن بمين؟ اذا قال له لا انا امنت بالملك وبتاع، يوم قال له ارجع ايه الى القرية سالما موفورا. اذا قال له امنت برب الغيب يوم حدفه فيه في الاخدود. واخبرك فضل بقى يحذف واحد ورجع واحد حتى جاء الدور على ام معها غلام رضيع. هما اول تصرف عملوه مع الستيدي ام واخدين الولد وحدفينه في الايه في الاخدود، تاب على طول مفيش ثانية وبقى مي، لان ده نحاس مغلي نحاس مغلي. وبعدين الام لما شافت ابنها كده بقى مية فتقاعست وخافت وانفسخ عزم قلبها. طيب تؤمنين بالله رب الغلام؟ هترجع بقى ومش عارفة تنطق من الخوف والرعب وتراجع نفسها. فسمعت صوت ابنها من الاخدود يقول لها يا ام اصبري فانك على الحق. وفي الرواية الثانية وكانت ضعيفة قال لها قعي ولا تقاعسي، يعني تعالي بسرعة ما تتأخريش، يعني قعي يعني نطق في البيت، ولا تقاعسي يعني لا ايه لا تتأخري. فهذا رجل صدق رجاؤه في الله فغلب مملكة بأكملها. اوعى تكون فاكر انك انت وحيد وانت بتدعو الى الله وحيد، لا ده انت قوي بربك، عشان ما يجيش في يوم الايام تقول الناس تخلت عنك، لا انت وانت ماضي الى الله اغسل يديك من النار، لا ينصرك احد الا الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.